العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك كما مر معنا أن من هذه للتبعير، فليس الشرك مختصا بهذا الأمر، وإنما هذا من الشرك أو من أبواب الشرك. والاستغاثة تعني طلب الغوث والغياث، وهو عادة ما يكون في الشدائد والكرب. فطلب الاستغاثة تارة يكون من الشرك وتارة لا يكون منه. فإذا كان الإنسان يستغيث بمن يقدر على غوثه فإن هذا جائز، كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه. فهذه استغاثة جائزة، لأنها استغاثة بمخلوق حي قادر على الإغاثة. أما أن يستغيث الإنسان بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق فهذا من الشرك، كأن يستغيث بمخلوق طالبا منه إنزال المطر، إن هذا مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أو أن يستغيث بغائب، أو أن يستغيث بميت من الصالحين وغيرهم، فهذا من الشرك الأكبر، لأنه قد استغاث بمن لا يقدر على إغاثته. وإذا استغاث بمن لا يقدر على إغاثته أو استغاث بمن لا يسمعه، لا يسمع كلامه ولا يرى مكانه، فهذا أيضا يدخل في الشرك، لأن صاحبه لا يفعل ذلك إلا وهو يعتقد أن لهذا الميت تصرفا خفيا في الكون يشارك فيه الله عز وجل، والعياذ بالله. ولهذا قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله. وهذا كما قلنا ليس على إطلاقه، ولكن يقيد بما سبق ذكره. أو أن يدعو غيره، وهذا هو الدعاء، والدعاء عبادة. وقد قال الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين، لبيان أن الدعاء عبادة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذه الآية: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وغيره. فالدعاء عبادة جليلة، وهي مشتملة على المحبة وعلى التعظيم وعلى التذلل والخضوع وعلى الرغبة والرهبة. ولهذا قال أهل العلم إن الدعاء لا يصرف لغير الله، لكن يقال يطلب من يسأله. أما كلمة الدعاء فعادة لا تكون إلا في الأمر الذي يتوجه به المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى، هذا في الأعم الأغلب. وإلا ورد في الحديث وإذا دعاك فأجبه، يعني إذا دعاك لوليمة فأجبه، لكن الأصل أن الدعاء عبادة عظيمة بخلاف الاستغاثة، فإنها قد تكون بمخلوق قادر على إغاثتك، ومع ذلك ينبغي لو استغثت بمخلوق أن لا يعظم ذلك في قلبك، بل أن يكون هو من باب بذل السبب. والأسباب ينبغي ألا يتعلق بها العبد، ينبغي ألا يتعلق بها المسلم، وإنما يتعلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فإذا بذل سببا من الأسباب فينبغي له أن يتوكل على الله وأن يثق به. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله، ولا تدع من دون الله يعني من سوى الله، ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا قيد كاشف عند أهل العلم. هذا القيد يكشف حقيقة الحال، أن من تدعو من دون الله، من تدعو أيها الناس، من تدعونهم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا ينفعونكم، فهم لا ينفعون ولا يضرون. هذا بيان. وهل هذا قيد بمعنى شرط؟ لا، ليس بشرط. فلو قال قائل أنا دعوت فلانا عند قبره فنفعني، فهذا لا يدخل في الآية ولا تدعو من دون الله ما لا من لا ينفعك ولا يضرك. يقول أنا جربت أني أدعو فانتفعت، نقول هذا ليس بقيد وليس بشرط، وإنما هي صفة كاشفة، أن كل من دعا غير الله فقد دعا ما لا ينفعه ولا يضر. وقد يبتلى بعض الناس بإجابة دعوته أو تنفيذ مطلوبه ابتلاء واختبارا من الله عز وجل، أو بفعل الشياطين أو بفعل السحرة والمشعوذين من أجل أن يفتتن الناس بالقبر الفلاني وبالولي الفلاني. وهذا ذكره أهل العلم أنه يحصل أحيانا من باب الاختبار والفتنة، وإلا فإنه لا ينفع في الحقيقة ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، وما جعله الله عز وجل من الأسباب النافعة، فإن الله تعالى خلق بعض الأسباب النافعة، خلق الماء لدفع العطش، والطعام لدفع الجوع، والظل للهرب من الشمس والحر، وما أشبه ذلك، هذه أسباب نافعة. لكن من جعل ما ليس بسبب سببا دخل في الشرك، لأن زعم أن له تصرفا وله أثرا، والله تعالى لم يجعل ذلك فيه. فإذا قول الله تعالى ولا تدع من دون الله، سواء كان ينفعك أو لا ينفعك في الواقع الحسي، إلا ما جعل الله تبارك وتعالى فيه النفع، فإن هذا غير داخل في مسألتنا. فكما قلنا إن هذا ليس شرطا، ليس شرطا، وإنما هي عند أهل العلم صفة تكشف المعنى وتبينه وتوضحه. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، إن دعوت غير الله عز وجل من دون الله، من سوى الله، ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذن من الظالمين. وإن هذه شرطية، يعني إذا فعلت ذلك فأنت ظالم، والظلم المقصود في هذه الآية هو الشرك، كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال والكافرون هم الظالمون، وهذا لبيان أن الشرك ظلم، ظلم في حق الله عز وجل وفي حق العبد. أما الظلم في حق الله أنك عدلت بالله غيره، ساويت الله بخلقه، وهذا ظلم، خلاف العدل أن تسوي بين الله وبين مخلوقاته، كما قال الله عز وجل والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوون. وأيضا فيه ظلم للعبد لنفسه، فالمشرك يظلم نفسه لأنه يريدها الهلاك ويريدها النار والعذاب. ولذلك قال تعالى فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، والشرك أظلم الظلم. والآية الثانية قوله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسسك الله، إن يصبك الله بضر كمرض أو فقر ونحوه فلا كاشف له، هذه لا النافية للجنس، لا يكشف الضر والبلوى إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يكشف عنك ذاك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإن يردك بخير، وهل هناك فرق بين الإرادة والمس؟ قال بعضهم إن يمسسك، هذا من باب نسبة الشر إلى غير الله أو إلى غير مرادات الله، فالله تعالى لا يريد الشر، لأنه وإن مسك بشر فهو خير لك، ولهذا لم يقل وإن يريدك بشر، لأن الله تعالى يريد بعباده خيرا. وأما في الخير قال وإن يريدك بخير، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا فهو على كل شيء قدير، أو في هذه الآية فلا راد لقضائه، إذا أراد الله تعالى بك خيرا، إذا أراد بك رحمة، إذا أراد بك نعمة فلا راد لقضائه، لا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله عز وجل ولو اجتمعت الأمة على ذلك. ولهذا إذا علم العبد مثل هذه الآيات اعتمد على الله عز وجل وتوجه إليه في جلب المنافع ودفع المضار، لأن هذه المخلوقات كلها لا تستطيع أن تكشف عنك ضرا ولا أن تجلب لك نفعا، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية. إذن إذا أردت الخير فعليك بدعاء الله عز وجل. والله تبارك وتعالى في تصريفه للنفع والضر في تصريفه ذلك حكمة. يعني هو عز وجل مثلا يصرف الأمطار، ينزل الغيث على من يشاء ويمنع من يشاء حكمة، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. فإذا أصاب الناس القحط ينبغي لهم أن يراجعوا أنفسهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. فإذا أجدبت الأرض وحصل القحط ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه. والله تبارك وتعالى ابتلى الأمم بذلك، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. تلاهم الله بالسنين يعني بالقحط، سنة يعني القحط، ونقص من الثمرات نقص ظاهر حتى يتعظوا. لما كذبوا الله وكذبوا رسوله وعادوا موسى عليه الصلاة والسلام وآذوه وضيقوا على بني إسرائيل، عقبهم الله عز وجل بذلك حتى يتذكروا، حتى يعودوا إلى الله عز وجل فيتوبوا. وهو سبحانه وتعالى الذي يملك أن يفتح لهم الأرزاق أو أن يمسكها عنهم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إذا أراد الله عز وجل أن يفتح الرحمة لقوم لا أحد يستطيع أن يمسك رحمة الله، هو الذي ينزل الغيث، وإذا أنزل الغيث لا أحد يستطيع أن يوقفه، وإذا حبس الله عز وجل المطر لا يستطيع أحد أن ينزل القطر من السماء. سبحانه الله عز وجل العليم الحكيم الذي يصرف ذلك كله بعلم وحكمة، لأن إرادات الله تبارك وتعالى تابعة لحكمته، فما شاء شيئا إلا بحكمة، ولا منع شيئا إلا بحكمة. نعم. قول الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق، وأول الآية: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. يقول الله عز وجل مخاطبا المشركين: إن الذين تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان، وبعض هذه الأصنام صنعت لأناس سابقين، تماثيل لأناس سابقين صالحين، نصبت لكي يتذكر الناس هؤلاء الصالحين تمثال للذكرى. نقول هذا التمثال للذكرى. ثم مع مرور الأيام والسنين عبدت من دون الله عز وجل، ولهذا جاء الإسلام بتحريم اتخاذ التماثيل والصور خصوصا للعظماء والكبراء، أو أن تنصب في الأماكن العامة وفي الميادين، أو أن تنصب وتعلق في البيوت، لأن هذا مدعاة إلى التعظيم، ومن ثم تعلق القلوب بها وربما التمسح بها وعبادتها من دون الله عز وجل. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون لكم رزقا، لا يستطيعون أن يرزقوكم لا مالا ولا عافية ولا غيثا ولا شيئا من ذلك، ولو حبة بر ولو مثقال ذرة والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما يملكون من قطمير. القطمير هي اللفافة الشفافة التي تكون على نواة التمر. فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله ما يملكون من قطمير. ولهذا قال الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق أي اطلبوا الرزق من عند الله، لأنه سبحانه وتعالى مالك الملك وبيده الخير، الخير كله بيد الله، له مقاليد السماوات والأرض، وما عنده عز وجل لا ينفد. قال سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ينفد يعني ينتهي. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. لماذا لم يقل فابتغوا الرزق عند الله؟ تقديم لفظ الجلالة يدل على الحصر، مثل قولك إياك نعبد، فالله تبارك وتعالى يقول إذا أردتم الرزق فاطلبوه من الله لا من عند غيره، لأنه سبحانه وتعالى الذي يملك ذلك. والذي يطلب فقيرا هذا رجل فيه سفه، يعني الإنسان إذا احتاج هل يذهب إلى غني أو إلى فقير؟ يذهب إلى غني. فإذا ذهب المحتاج إلى محتاج مثله، وإذا ذهب الفقير إلى فقير مثله، يكون هذا نقص في العقل. فالله تعالى هو الغني، وأما بقية خلقه فجميعا فقراء، هم محتاجون بأنفسهم، لأن الفقر في المخلوق صفة ذاتية، والغنى في الخالق صفة ذاتية. فالله تبارك وتعالى لا ينفك عن الغنى، والمخلوق لا ينفك عن الفقر والحاجة، فالله غني بذاته والفقير والمخلوق فقير بذاته. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. إذن من طرق الرزق العبادة، إنسان إذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة، والعبادة هي الطاعة والتذلل لله سبحانه وتعالى، فإذا عبد الله عز وجل حصل له الرزق، كما قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فوعد الله عز وجل عباده المتقربين إليه، وعدهم بالخير ووعدهم بالرزق. وكذلك المعاصي تنقص الأرزاق، ترك العبادة ترك الطاعة ينقص المعصية، يقلل ينقص الرزق، المعصية تنقص الرزق تنقص الثمرات، كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد يعني ظهر النقص في البر وفي البحر، يعني في ثمرات البر وفي خيرات البحار، ظهر النقص هنا وظهر النقص هنا بما كسبت أيدي الناس. فالمعاصي إذا كثرت قلت الأرزاق وضاقت، وربما أرسل الله سبحانه وتعالى الآفات على النعم، نسأل الله عز وجل عفوه وحلمه ومغفرته. واعبدوه واشكروا له، أي اشكروا لله، اشكروا له تنبيه على الإخلاص، على أن تخلص لله تبارك وتعالى في شكرك. والشكر أيها الإخوة يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما بالقلب فمن جهة اعتراف القلب بمصدر هذه النعمة، أن تعترف بقلبك أن ما بك من نعمة هي من الله، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فلا بد أن تقر بذلك، ولا تقل: النعمة التي أنا فيها بجهدي وبتعبي وبدراستي وبكدي، لا، بل قل: هي من الله، أنعم الله علي بذلك. قارون لما نصحه قومه وحثوه على شكر النعمة قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني على علم عندي بالتجارات والمكاسب، أنا عندي خبرة بالبيع والشراء وكذا، ولذلك جمعت هذه الأموال. فلم ينسب النعمة إلى الله عز وجل، ولم يعترف بها بقلبه. ثانيا، أن يذل اللسان بذكر النعمة، أن يذكر العبد نعمة الله تبارك وتعالى عليه، فيقول: الحمد لله الذي رزقنا، الحمد لله الذي أطعمنا، الحمد لله الذي سقانا، الحمد لله كنت فقيرا فأغناني الله عز وجل، الحمد لله كنت مريضا فشفاني الله. يعني يذكر النعمة بلسانه كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بنعمة الله شكر. قال أهل العلم: من علمه الله تعالى القرآن ينبغي أن يعلمه للناس بعد أن يعمل به، إن هذا من التحدث بنعمة الله. لكن لو تعلم الإنسان القرآن ولم يعلم به أحد لا استفاد منه، لا صغير ولا كبير، ولا درس القرآن ولا عمل به ولا علم ولا دعا إليه، فإنه لا يكون من الشاكرين لنعمة الله تعالى عليه. فإذا أتاك الله تعالى نعمة فليرى أثرها عليك. كذلك لو أتاك الله مالا وظهرت إلى الناس بثياب رثة ممزقة وركبت سيارة مهلهلة، تظهر للناس أنك إيش؟ أنك محتاج، وأنت الله تبارك وتعالى قد من عليك وأعطاك. وأيضا ثالثا، ذكر النعمة بالجوارح، أن تستعين بنعمة الله تعالى على طاعته، أن تستعمل نعمة الله في طاعة الله. فإذا أتاك الله مالا فاستعمله في طاعة الله، أنفق منه في مراض الله، لا تنفقه في معصية الله، لأن هذا جحود ونكران للجميل. تصور لو أن إنسانا أهداك مالا فأخذت هذا المال وصرفته في عداوة هذا الإنسان أو فيما يكره هذا الإنسان، هذا من الجحود للنعم ومن النكران للجميل. إليه ترجعون، هذا تذكير، لأن المرد إلى الله تبارك وتعالى، وأنه سيحاسبنا على ما حملنا إياه في هذه الآية من عبادته والتوجه إليه والشكر له وطلب الرزق منه، كلها أمانات ستسأل عنها يوم القيامة إذا رجعت إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد من هذه الآية: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الفقير إذن ينبغي أن يطلب الرزق من الغني، أن يدعو الله سبحانه وتعالى وهو مالك الملك الذي يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء، أن يطلب منه ذلك. أما هذه المخلوقات سواء كانت أناسا أو أولياء ميتين أو أصنام أو ما أشبه هذا، فإنهم لا يملكون الرزق، فكيف تتوجه إليهم بالدعاء؟ وقوله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من أعظم الآيات التي ترد على من يدعو غير الله، ترد هذه الآية العظيمة على من يتوجه بالدعاء لغير الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته سواء في السماوات أو في الأرض. ومن أضل، يعني لا أضل من هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل. ومن أضل هذا استفهام استنكاري بمعنى النفي، يعني لا أحد أضل من هذا الإنسان. فالله تبارك وتعالى يصف هذا الإنسان بالضلال البالغ أقصى، يصفه بالضلال الذي يبلغ أقصى، أنه لا أحد أضل من هذا الإنسان الذي يدعو من دون الله عز وجل. والدعاء كما ذكرنا هو دعاء الرغبة، دعاء الخضوع، دعاء الرهبة، التذلل لله تبارك وتعالى، فلا يصرف لغير الله. هذا الدعاء ينبغي أن يكون لله عز وجل وحده. ولهذا من صرفه لغير الله فهو أضل خلق الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا خبر أن الله عز وجل يقول: اعلم يا من تدعو غير الله أنك تدعو من لا يستجيب لك، تدعو إما من قد فارق الحياة، ومن دعا ميتا فهو من أجهل الناس ومن أسفه الناس عقلا، فأنت لو دعوت نائما تشك في استجابته، لو دعوت نائما في بيتك تشك في استجابته، يقول القائل يمكن يسمعني ويمكن إيش لا يسمعني، فكيف بمن دعا غائبا بعيدا كان يدعو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين وهو في لجج البحار، إذا جاءه الموج دعوا غير الله. وهذا خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، أنهم إذا ركبوا في الفلك وجاءهم الموج دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولكن يوجد اليوم من الناس من يدعو غير الله في الشدائد، توجه إلى غير الله عز وجل حتى في الشدائد، فيكون أضل من الجاهلية الأولى. وقد قال الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما استطاعوا أن يفعلوا لكم شيئا. فإن هذا الميت محبوس في قبره لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يتصرف، ليس له شيء من التصرفات وليس له شيء من الأمر والنهي. ومن اعتقد أن هذا الميت له تصرف في الكون فقد اعتقد أنه إله من الآلهة والعياذ بالله، يعني اتخذه إلها من دون الله. ولهذا قال الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني افترض أنهم سمعوا الدعاء، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة إيش يكفرون بشرككم، يعني أنتم أشركتم بالله بهذا الفعل، هذا حكم من الحكيم العليم بأن هذا الفعل شرك من صاحبه. ولو جادلك مجادل ما الحكم الذي يحكم به على من دعا الأولياء الصالحين الميتين أو دعا غير الله؟ نقول هذه الآية تجيب أن هؤلاء الصالحين يوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون بشرك من دعا غير الله عز وجل. فالله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب. طبعا من تقال للعاقل، لكن أحيانا هؤلاء يدعون غير العاقلين، صح ولا لا؟ ممكن يدعون الأشجار، ممكن يدعون الأحجار، نعم أحيانا يدعون من دون الله غير العاقل كالشمس والقمر والحجر والشجر. لكن لما أنزلوها منزلة العاقل الله تبارك وتعالى خاطبهم بمقتضى فعله. وأحيانا يعني ينادون من كان عاقلا حيا ولكنه خرج من الحياة وخرج من التصرف، وهذه من بلاغة القرآن كما أشار إليه أهل العلم، وهم عن دعائهم غافلون. يعني هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله عز وجل هم عن دعائهم غافلون، لا يشعرون بهم ولا يدرون بأحوالهم ولا يسمعون دعاءهم، لأنهم في دار أخرى أو أنهم ذهب عنهم السمع والبصر والعلم. بل حتى نبي الله صلى الله عليه وسلم لا علم له بما يجري الآن، ولهذا قال أهل العلم إذا قال العبد الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية صح كلامه، لكن لو قال الله ورسوله أعلم في الأمور الحياتية الحاضرة لم يصح كلامه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم. لو سألك سائل: حصل حرب في الدولة الفلانية اليوم، فقلت الله ورسوله أعلم، هذا الكلام لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع علمه بالحياة الحاضرة الآن. لكن لو سئلت عن مسألة شرعية فقلت الله ورسوله أعلم يصح الكلام. فحتى نبي الله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فإنه قد انقطع علمه بك، لا يدري عنك ولا عن حالك. ولهذا لما ادعى بعض مشايخ التصوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يجري وما يدور في الواقع الإسلامي، كتب له بعض مشايخنا السلفيين حفظه الله قائلا له: يا ليتك تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله عن المسائل الخلافية بين أهل العلم ليجيبنا نبي الله عليه الصلاة والسلام وينتهي الخلاف بين أهل العلم. فما رد عليه، ما استطاع أن يرد عليه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم وأشرف خلق الله لا يدري ما يجري الآن في حياتنا، فكيف يدعى من دون الله سبحانه وتعالى؟ وهم عن دعائهم غافلون. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. إذا حشر الناس يوم القيامة تبرأ هؤلاء ممن يدعونهم من دون الله، يتبرأ عيسى ممن دعاه من دون الله إلها أو عبده أو توجه إليه، يتبرأ نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ممن دعاه واتخذه معبودا يدعوه ويلجأ إليه في الشدائد. يتبرأ كذلك الصالحون من صحابة رسول الله ومن أهل البيت ممن كانوا يدعونهم من دون الله عز وجل في الشدائد والمضائق، فكل هؤلاء يتبرؤون من عابديهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يوم القيامة. حتى الملائكة يوم القيامة تتبرأ من عابديها، وحتى الجن يتبرؤون من عابديهم، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم فيقول للملائكة أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وفي القراءة الأخرى قالوا: سبحانك ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فهم يتبرؤون ممن عبدوهم من دون الله وتوجهوا لهم بالدعاء، وكانوا بعبادتهم كافرين. والله سبحانه وتعالى هو المتفرد بإجابة المحتاجين والمضطرين وكشف الضر عن المضرورين جل في علاه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.